أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبوني. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فبعدا للقوم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم كلما جاء أمة رسولها كذبوا. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم تزود وجعلنا ابن مريم وأمه فذرهم في غ

مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاء لنجوا في طغيانهم

صدق الله.